سؤال. بعض أهل العلم يقولون بالقضاء والكفارة لمن أتاه رمضان الآخر وعليه قضاء صوم، فما رأيكم في هذه المسألة؟ الكفارة أولا لا أصل لها، والقضاء لا أصل له إلا لمعذور. نعم. فإن كان معذورا قضى، ولكن ينبغي أن يلاحظ وجوب الإسراع للقضاء لأن الأجل لا يدري متى يأتيه. أما أنه إذا تأخر في القضاء فعليه مع القضاء كفارة. تعتقد يا شيخنا أن هناك يعني بعض الأحاديث أو بعض الآثار الضعيفة عن الصحابة مثلا؟ في آثار، لكن هذه الآثار على قسمين: قسم يصرح بمن كان معذورا في إفطاره، فهذا يقول بأنه إذا جاء رمضان الثاني ولم يقضي فعليه القضاء مع الكفارة. هذا يعني موقوف على من قال بس، أما حديث ما يعني ليس حجة. بارك الله فيكم. الحمد لله، نحن نستأذن نصلي إن شاء الله.